باب مسائل شتى. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أربعة مباحث. المبحث الأول ميراث الحمل، والثاني ميراث المفقود، والثالث ميراث المطلقة، والرابع ميراث المقر له. المقر له يأتي إن شاء الله. نرجع على الكلام من أوله. قال: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرثه. الآن المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا صورا من صور الإرث بالتقدير، وهما صورتان: ميراث الحمل وميراث المفقود. وقد مرت بنا سابقا مسألة فيها إرث بالتقدير، قدرناه شيئا وقدرناه شيئا آخر. ما هو؟ الخنثى. الخنثى هنالك قلنا ذاك مبحث من مباحث الإرث بالتقدير، وهنا المصنف رحمه الله تعالى أيضا جمع أشياء من مسائل الإرث بالتقدير. المسألة الأولى الحمل. ما وجه الإشكال في الحمل؟ أنه عندنا في أغلب الأحوال، أغلب الموارد عندنا في المواريث، عندنا فرق بين ميراث الذكر وميراث الأنثى. فالحمل يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، فهذا عندنا الاحتمال الأول. وأيضا عندنا في الفرائض فرق في كثير من الموارد أو في بعض الموارد بين إرث الشخص الواحد وإرث أكثر من شخص. مثال: بنت نصف، بنتان ثلثان، أخت نصف، أختان الثلثان، أخ لأم سدس، أخوان لأم الثلث. فإذا كان أكثر من شخص فيفترق الميراث، وإن كان أحيانا يستوي مثل ميراث الابن أو ابنين أو 30 ابن، الميراث واحد له نفسه واحد. إذن وجه الإشكال في الحمل وجهان: الأول أنه لا ندري هل هو ذكر فنعطيه ميراث الذكور أو أنثى فنعطيها ميراث الإناث. وجه الإشكال الآخر: لا ندري هو واحد أو أكثر من واحد. قال: إذا مات عن حمل يرثه، يعني يرث الميت. هذا الحمل يرث الميت. مثلوا لي بمثال لحمل يرث الميت. حمل يرث الميت يكون في بطن من؟ في بطن زوجته. وقد يكون هذا الحمل في بطن أمه، فيكون أخا له. ويحتمل غير ذلك، لكن هذا من باب التقريب. يقول: إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإن لم يكن ميراث الذكرين أكثر فإنك تعطيه ميراث أنثيين. هذا بالنسبة لميراثه هو الحمل. طيب ماذا عن بقية الورثة؟ المسألة يحتمل أن يكون عندنا بقية ورثة ليس كذلك غير الحمل، فماذا نعطيهم؟ نعطيهم بنفس الطريقة التي أخذنا في الخنثى. قال: وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقي حتى يتبين. الآن حتى نوضح هذا لابد أن ننبه على بعض الأشياء المتعلقة بميراث الحمل قد تعرض لي يعني لأذهان بعضكم، ونحن نتكلم الآن حول ميراث الحمل. الأمر الأول هو أن ميراث الحمل، مسألة ميراث الحمل، إنما يحتاج إليها في حال طلب الورثة القسمة. أما إذا كان الورثة غير مستعجلين على المال فنقول انتظروا يسيرا ما دام تلد هذه المرأة، وننظر هذا الشخص الذي تلده أنثى أو ذكر أو أكثر من ذلك، فنعطيه ميراثه ونعطيكم ميراثكم. لكن ماذا لو تعجلوا ذلك وقالوا نحن نريد الآن نصيبنا، هذه أسهم في سوق الأسهم قد ترتفع قد تنخفض شيء، فنريد نأخذ نصيبنا حتى كل واحد يأخذ دربه. فهذا أمر. إذا متى يحتاج إلى ميراث الحمل؟ عندما يطلب الورثة القسمة ولا يريدون الانتظار. الأمر الثاني هو أنه اليوم إذا حملت المرأة فإن المشافي يخبرونها بالموجود في بطنها، هل هو واحد أو أكثر، أليس كذلك؟ يخبرونها بذلك. وأيضا إذا تقدم الحمل، فهذه الآن خطوة عندنا، هذه خطوة الآن هم يقولون ميراث ذكرين أو أنثيين احتياطا، صح؟ نحن نقول هذا الافتراض إذا راجعت المشفى قالوا لها الموجود في بطنك هو واحد سواء ذكر أو أنثى، فنقول خلاص نحن فقط نأخذ افتراضين، افتراض الذكورة وافتراض الأنوثة فقط. ماذا لو كان الرجل لما توفي وهذه المرأة حامل كانت المرأة قد تجاوزت الشهر الرابع، فإن المشفى يخبرونها بالأشعة والأمور التلفزيونية هذه، يخبرونها بالموجود هل هو ذكر أو أنثى، ليس كذلك؟ فما دام سيخبرونها هل هو ذكر أو أنثى، إذا كان ذلك بالنسبة لهم عند أهل الطب قطعيا لا يقبل التردد ولا الخطأ، فإنه يعمل به في هذا، ويكون أمر تجدد مما له أثر في طريقة الحكم هنا في هذه المسألة. فصار عندنا يعني أشياء قد تؤثر في هذا. الأمر الأول معرفة كم الذي في بطن المرأة، الأمر الثاني معرفة هل هو ذكر أو أنثى، والأمر الأول يعرف في أول الحمل، والأمر الثاني لا يعرف إلا بعد تقدم الحمل شيئا ما. فإن قلت في بلدنا المشافي والأمور الطبية كلها متخلفة، بلدهم هم يعني، ويحكي سؤالا، طيب كلها متخلفة، فأصلا المرأة إنما تلد في بيتها في أغلب الأحوال ولا تدري القادم لها لو ذكر أو أنثى، نقول هنا يصير لهذا الباب أهمية بالغة، ويكون على هذه القواعد، تفضل يا شيخ تريد تؤذن؟ تفضل. ويكون على هذه القواعد المذكورة التي ذكرها الفرضيون في هذه الأبواب. نرجع على كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال إذا مات عن حمل يرثه أي الحمل، وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا يعني وإن كان أقل فإنك تعطيه ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقية حتى يتبين. دعونا نأخذ مثالا من الأمثلة المذكورة عندكم في الصفحة 75، الصفحة 75 المثال رقم 98. معنى يا شيخ؟ ماشي يا مشايخ؟ مثال رقم 98، هالك عن، أقرأ يا حذيفة، هلك عن أم حامل عن أم حامل مع أبيه وعم عن أم حامل من أبيه أم حامل من أبيه وعم هذا الحمل يقول هالك عن أم حامل من أبيه بالنسبة لك أنت أنسب لنفسك حتى يكون الأمر واضح توفيت بعد عمر طويل على الطاعة عن أمك وهي حامل ممن؟ حامل من أبيك حامل من أبيك فهذا الذي في بطن أمك بالنسبة لك أخ أو أخت ها؟ أخ أو أخت قال وعم إذن هنا نقول حمل حمل ولد أبوين نجعله أخا شقيقا حتى تكون مسألة قريبة هالك عن ماذا؟ عن أم حامل من أبيه وعم فهذا الشخص الموجود في بطن أمه نقول في كلام المصنف رحمه الله تعالى قال وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا فميراث أنثيين فماذا تريد؟ تريد أن تجعل مسألة لذكرين الافتراض ماذا؟ ذكرين ومسألة أخرى لافتراض أنثيين كل هذا مكتوب عندك ما يحتاج تكتب الآن افهم معي المسألة هنا وبعد ذلك نزل الأرقام هذه على مكانها نريد أن نفترض أنهما ذكران وأنهما أنثيان ونقسم على هذا وهذا عندك في الكتاب في المثال هذا ذكر افتراض أنه ميت وافتراض أنه ذكر واحد أو أنثى واحدة أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى فهذه ست افتراضات يذكرونها والحقيقة أن هذه الافتراضات عندنا في هذه الخطوة التي نحن فيها وهي حتى نعلم أيهم أكثر ميراث ذكرين أكثر أو أنثيين أكثر لا نحتاج فيه لأن نقول ذكر واحد أو أنثى واحدة لأن الذكرين لو كان في شيء يختلف الذكرين أوفى وكذلك الأنثيين لو كان شيء يختلف فالأنثيين أوفى من الأنثى الواحدة ليس كذلك طيب فنريد الآن نجيب على بطريقة ذكرين وأنثيين وهي في الجملة مغنية عن هذه التفاصيل الموجودة فقط نتعامل مع خانتين عندك في الجدول خانة ذكرين وخانة أنثيين طيب نجيب على المسألة على افتراض أنهما ذكران هالك عن أمه وعمه وماذا إيش يصير هنا اثنين إيش أخ شقيق أخوان شقيقان بالنسبة له صح؟ طيب فتكون مسألة عندنا كأنه هلك عن أمه وعمه وأخويه الشقيقين أم وعم وأخوين شقيقين العم محجوب كذا ولا لا؟ ماذا يبقى عندنا؟ الأم والأخوان الشقيقان الأم ماذا لها؟ لها السدس أخوان شقيقان لهما الباقي طيب السدس المسألة من ستة سدس واحد والباقي خمسة والباقي خمسة عندنا في هذه المسألة خمسة لشخصين ففي المسألة ماذا؟ انكسار فتحتاج إلى تصحيح خمسة وهنا عندنا اثنان طيب نضرب اثنين في ستة يساوي 12 وتكمل المسألة على هذا الأساس واحد في اثنين اثنين خمسة في اثنين عشرة وكل واحد من الأخوين يأخذ خمسة إذن صحت عندنا المسألة إذا كان أخوان طيب ماذا لو كانت أنثيان أو كانت أنثيين كيف يكون الميراث عندنا أم وعم وأختان شقيقتان أم وعم وأختان شقيقتان، فالأم ماذا لها؟ لها السدس، وأختان شقيقتان الثلثان، والعم والعم الباقي. مسألة فيها سدس وثلثان من كم تكون؟ من كم تكون يا مشايخ؟ تكون من ستة، سدسها واحد، وثلثها وثلثها أربعة، والباقي والباقي واحد. هل في انكسار ولا ما في؟ هل في انكسار؟ أربعة أسهم على أختين، كل واحدة تأخذ سهمين وانتهت المسألة. إذن هذه المسألة الثانية من ستة، وهذه المسألة الأولى من كم؟ من 12. فما العمل؟ العمل هنا الآن بنفس الطريقة في الخنثى، بنفس الطريقة في الخنثى، وهي أنك تأخذ 12 أصل مسألة ذكرين، والستة أصل مسألة ماذا؟ أنثيين، وتنظر بينهما بالنسب الأربع، تنظر بينهما بالنسب الأربع. 12 و6 ما العلاقة بينهما؟ تداخل. الستة داخلة تحت الاثني عشر، داخلة تحت الاثني عشر. فنريد نحن ماذا نريد هنا؟ ما الهدف؟ الهدف نريد رقما واحدا نخرج منه هذه الأرقام بدون كسر، يعني يقبل قسم على هذه الأرقام بدون كسر، بدون باق. فنقول الستة داخلة تحت الاثني عشر، فنلغي الستة ونأخذ 12، فنقول 12 هي أصل المسألة، هي أصل المسألة. الآن عندنا هذه 12 هي أصل المسألة. ماذا يعني ماذا نريد في كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ نريد أن نوقف لهم للحمل، نوقف له الأحظ أكثر شيء، ولذلك سوف نعامل من معه بالأضر لهم، بالأضر لهم. كيف؟ تقول سلمك الله، تضع هنا خطا وتقسم 12 على 6، كم يكون؟ 2. 12 تقسيم 12 1، وتبدأ تضرب سهام كل واحد من الورثة في المسألة الأولى والمسألة الثانية، تضربها في هذا الرقم. هذا الرقم ماذا يسمى؟ جزء السهم. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه، هذا هو. فتضرب السهام فيه وتقارن. الأم الآن عندنا في إحدى المسألتين 2 في 1 2، 1 في 2 2، إذن ميراثها لا يختلف سواء افترضنا ذكرين أو أنثيين، صح أو لا؟ إذن ينزل ميراثها كما هو 2. العم عندنا مرة يكون محجوب ومرة يأخذ سهما، صح؟ فماذا تعمل؟ الأضر له ما هو؟ الاحتياط، أننا ما نعطيه شيئا حتى ما تعطيه 100,000 هذه، ثم إذا أردت أن تطلبه يكون هرب. طيب، ولأجل هذا أن تحفظها عندك. طيب، عندنا ميراث ذكرين أو أنثيين، ننظر أيهما أحظ. اضرب 5 في 1 5، و4 في 2 8، فنحن نوقف له 8. تقول هنا الموقوف يساوي، عفوا ايش لا هنا 10 في 1 10 و4 في 2 8، الموقوف يساوي 10. ما هي العشرة هذه؟ 12 ناقص 2، 12 ناقص 2 التي هي سهما الأم، اللذان هما سهما الأم. فهذه المسألة عندنا، هذه المسألة ماذا صنعنا؟ افترضنا فيها ميراث ذكرين وميراث أنثيين، نظرنا أيهما الأحظ، فإذا هو ميراث الذكرين، فمشينا على هذه المسألة، مشينا على هذه المسألة، فأعطينا يعني وقفنا ميراث ذكرين وعاملنا البقية بالأضر لهم، وعاملنا البقية بالأضر لهم. هاي شيخ، هل نستطيع أن نعطي نوع ها؟ لا، ما نعامله بالأضر. لماذا؟ دعونا بالمثال، بالمثال هذا الآن عندنا. الآن عندنا 4 × 2 = 8، 10 × 1 = 10، كذا؟ طيب، لو أنه افترضنا أنهما أنثيان فوقفنا لهم كم؟ 8. ولما ولد لهذه المرأة فإذا هما ذكران، قالوا بقي لنا 2، هاتوا. واضح؟ ما دام نوقفه فهذا هو موقوف. نعم، نوقف 10 كاملة، نوقف 10 كاملة. عفوا، يعني لو الحمل توفى، توفي، أيوة، يترد عليه بعد. طبعا طبعا، لكن نحن نفترض أنه سوف يحيا، نفترض أنه سوف يحيا. طيب، ها، إيش يعني صار خطأ في التقدير؟ لأجل هذا الخطأ والتردد هم يفترضون ذكرين أو أنثيين، كذا يا شيخ عبد الرحيم؟ ماشي؟ طيب، في إشكال يا مشايخ؟ في إشكال في هذا؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل المباحث المتبقية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، توقفنا قبل استراحة للصلاة على ميراث الحمل، وقلنا إننا نفترض في الحمل افتراضين. نفترض أنه يكون، أن الحمل يكون ذكرين أو يكون أنثيين، وننظر أيهما أحظ له فنوقفه، ودائما الأحظ له يكون أضر لمن معه، لأن الميراث واحد، فهو إذا كان أحظ له فهو سوف يكون أضر لمن معه، فيعامل هو بالأحظ ومن معه بالأضر، ومن معه بالأضر، ونقسم على هذا الأساس. ثم نوقف ما بين ذلك، ما بين الافتراضين، نوقفه حتى يولد هذا الحمل ويتبين لنا هل هو ذكر أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، ونعطيه نصيبه، وكذلك البقية الذين عاملناهم بالأضر نعطيهم نصيبهم. بسم الله، نعطيهم نصيبهم أيضا. قال رحمه الله تعالى: وإن كان في الورثة مفقود. فهذا الثاني الآن عندنا، الثاني من الإرث بالتقدير في هذا الباب. أخذنا الحمل، وهنا المفقود، وعندنا إرث بالتقدير أخذناه سابقا، وهو ميراث الخنثى، فيعتبر يعني بالترقيم العام الثالث، وبالترقيم الخاص لهذا الباب الثاني. قال: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين. مفقود لا يعلم خبره، شخص مفقود خرج وما رجع، لا يعلم خبره، يتصلون به، يبحثون عنه يمن يسرى، فلم يجدوا عنه خبرا. قال: أعطيت كل وارث اليقين. كل وارث من الورثة تعطيه اليقين، يعني بنفس الطريقة السابقة. ووقفت الباقية. هنا معلوم من هو المفقود، معلوم هو إما أن يكون ذكر أو أنثى، معلوم من هو، فالإرث معلوم، ما تقفه له معلوم. فيقول: تعطي كل وارث اليقين، ووقفت الباقية الذي هو نصيب الشخص المفقود حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله، فينتظر 4 سنين ثم يقسم. فجعل المفقود على نوعين: النوع الأول عموم الأحوال، الحالة العادية، الحال العادية يعني التي يرجى رجوعه فيها، التي يرجى رجوعه فيها، وهي التي قال فيها أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله. فهذه هي الحالة الأولى من أحوال المفقود. رقم اثنين، الحالة الثانية أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله. في مهلكة يعني مكان يغلب على الظن أنه يهلك فيه، فمثلا يفقد في برية وخلاء لا يوجد فيه ماء ولا طعام ولا شراب ولا عين تطرف، فيغلب على الظن أنه هلك في هذه البرية. أو قال أو من بين أهله، من بين أهله يعني موجود هو وقريب، ثم فجأة هكذا فقد، فيغلب على الظن، يغلب على الظن أنه إنما فقد بسبب جناية عليه، إنما فقد بسبب جناية عليه، هو ما خرج في سفر وما رجع، وإنما هو موجود بين أهله عايش لكنه فقد فجأة، فهذا يغلب على الظن أنه عرضت له جناية، وقعت عليه جناية قد ذهبت بنفسه. قال فينتظر 4 سنين. الحقيقة أن المصنف رحمه الله تعالى أجمل الكلام في الشخص الذي ترجى عودته، ووضح الكلام في الشخص الذي لا ترجى عودته. الشخص الذي ترجى عودته قال وقفت الباقي حتى يعلم حاله. طيب متى يعلم حاله؟ سنة، سنتين، 10، 20، 30، ماذا لو مضت 40 سنة ولم تعلم حاله؟ استمر أنتظر أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المفقود الذي يرجى اتضاح حاله، يرجى اتضاح حاله، كم سنة ينتظر؟ والمذهب، المذهب في هذه المسألة هو أنه ينتظر تمام 90 سنة منذ ولادته. فلو فقد وعمره 40 فينتظر كم؟ 50 سنة. لا، ينتظر عودته، ترجع عودته. ولو فقد وعمره 70 فينتظر، ينتظر 20 سنة. ينتظر هذا المفقود 20 سنة ثم يقسم ماله. قالوا الغالب أن الإنسان ما يزيد على 90. ولماذا طيب لا تجعلونه مثل ذاك 4 سنوات مثلا؟ يقولون نحن لا ندري عن هذا الرجل، لا ندري، قد يكون ذهب إلى جهة ما مثلا يطلب الرزق، وهذا كثير يكون في البلدان التي تكون الحالة المادية فيها أقل والعيش فيها ضيق، فيخرج الإنسان يتطلب الرزق، وقد يمكث السنين الطوال في بلد ما وما يرجع إلى أهله إلا بعد سنين طويلة جدا، كله في باب طلب الرزق. وهذا موجود اليوم، هذا موجود. وإن كان اليوم أهل الأقطار يفدون إلى هذه البلدة المبارك وهذا البلد المبارك يريدون إليه يتطلبون الرزق، فإن أهل هذا البلد كانوا يوما من الدهر قريبا، قريبا كانوا يذهبون إلى الشمال والشرق ويمنى ويسرى يتطلبون الرزق أيضا، ويفقد منهم أناس ويبقى منهم أناس هناك لأنهم وجدوا فقط مكانا يستطيعون أن يأكلون، أن يأكلوا ويشربوا فيه وما إلى ذلك. ولا أحكي لكم شيئا بعيدا، جد جدي، طيب جد جدي هذا رجل من الذين خرجوا يتطلبون الرزق بسبب المجاعة الشديدة ولا يدرى خبره حتى يوم الناس هذا، لا يدرى خبره، ذهب قال أريد أذهب للشام أتطلب الرزق، ولا ندري إذا كان الشيخ أيمن شافوا عندهم هناك أو شيء، لكن لا يدرى ما خبره إلى اليوم. فيحصل هذا، تتصور المسألة في أمثال هذه الصور، أمثال هذه الصور. طيب إذن المذهب تمام 90 سنة إذا كان يغلب عليه السلامة، وإذا كان يغلب عليها الهلاك كأن يذهب إلى بلد فيها اضطراب فيغلب على الظن الهلاك، أو يذهب إلى معركة، يذهب إلى معركة ولا يدرى، يراه إنسان وهو دخل المعركة لكن بعد ذلك لا يدرى ما حاله، لا يدرى ما حاله، وجد قتله لكن هو نفسه لم يوجد، انتظروا راسلوا العدو كذا كذا ما وجدوا خبرا عنه، فيغلب على الظن ماذا؟ يغلب على الظن الهلاك. وقل مثل ذلك في مثلا باخرة كبيرة تغرق فينجو أناس ويهلك أناس وتوجد جثثهم يجدونهم، ويبقى أناس لا هذا ولا هذا، يفقدون ولا توجد جثثهم، لم يجدوا جثثهم، فهذا مفقود لكن يغلب على الظن ماذا؟ الهلاك، فيكون من الصنف الثاني. إذن المفقود إذا كان يغلب عليه السلامة فإنه ينتظر تمام 90 سنة على المذهب، والمسألة فيها خلاف كبير. وإذا كان يغلب على الظن الهلاك فإنه ينتظر تمام 4 سنين منذ ولادته. واليوم تيسرت بعض الوسائل التي يغلب على الظن من خلالها أحد هذين الاحتمالين، أحد هذين الاحتمالين، فيذهب إلى بلد يغلب فيها استقرار الحال ويعني استقامة الأمور فيها وما إلى ذلك، فهذا يغلب على الظن السلامة، يبحث من خلال الجوازات وغيرها أنه دخل ذاك البلد في تاريخ كذا وما خرج منه، فيغلب على الظن السلامة. وبلد آخر يغلب عليه الاضطراب فيعرف من خلال الجوازات ونحوها أنه قد دخل ذلك البلد في ذلك التاريخ ولكن ما رؤية بعد ذلك، فقد بحسب القرائن يغلب على الظن الهلاك. طيب هذا في المفقود فتجعل له مسألتان، تجعل له مسألتان كما في هذا المثال: زوج وأخت شقيقة وأخت شقيقة أخرى مفقودة، فكيف تكون القسمة؟ تفرض أولا أنه ميت وتقسم على هذا الأساس، يكون للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، وهذا ميت فلا شيء له. والافتراض الثاني أن تفرضه حيا فتقول الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها، مع الأخت الشقيقة الأخرى لهما الثلثان، نصف وثلثان، نصف الستة 3 وثلثاها 4، فعالت المسألة إلى 7، عالت المسألة من 6 إلى 7. طيب فماذا تفعل بعد ذلك؟ تفعل بنفس الطريقة التي أخذناها في الحمل، تنظر بين أصلي المسألتين، أصل مسألة الموت وأصل مسألة الحياة. 2 و7 ما العلاقة بينهما يا شيخ جهاد؟ تباين، فتح الله عليك، تباين، 2 و7 تباين، 2 و7 تباين. فإما أن تضربهما في بعض وتخرج الأصل للمسألة، وإما أن تفعل بنفس الطريقة هذه التي أثبتها هنا، وهي أنك تجعل جزء السهم لكل مسألة أصل المسألة الثانية. فهنا عندنا في هذه المسألة ماذا صنع عندنا هنا في المثال المذكور هنا؟ 2 و7 بينهما تباين، فضرب 2 وما يتبعها في 7، وضرب 7 وما يتبعها في 2. انظروا، ضرب 2 في 7 هذه 14، وضرب 7 في 1 نصيب الزوج من الأولى كم خرج؟ 7. هذا كله على افتراض الحياة والموت، طبعا دقيقة، افتراض الحياة والموت لا يزال حتى الآن يريد يبين لك كم يكون نصيبه، كم يكون نصيبه. فالزوج لما ضرب في جزء السهم في مسألة الموت خرج له 7، وفي مسألة الحياة 3 في 2، 3 في 2 كم يا مشايخ؟ 6. فأيهما أكثر، 7 ولا 6؟ 7 أكثر، فنحن نعطيها الأقل، نحن نعطيها الأقل الذي هو 6. الأخت الشقيقة في مسألة أخذت 7، 1 في 7 على افتراض الحياة، وعلى افتراض الموت، وعلى افتراض الحياة أخذت 4، 2 في 2 كم يكون؟ 4. فأيهما أكثر، 7 أو 4؟ 7. فنحن نعطيها الأقل الذي هو كم؟ نعطيها الأقل الذي هو 4. والأخت الشقيقة المفقودة هذه وقفنا لها الأحظ لها، الأحظ لها وهو افتراض كونها حية، فصار أصل الجامع 14، وصار للزوج أقل نصيبيه وهو 6، وصار للأخت الشقيقة أقل نصيبيها وهو 4، وصار للأخت الشقيقة 4 لكنها مفقودة، لكنها مفقودة، فنقفها، نقف نصيبها إلى متى؟ إلى متى؟ تقول يختلف بحسب الحال، يختلف بحسب الحال، يغلب على الظن هلاكها أو يغلب على الظن سلامتها. طيب، فهذا تطبيق لهذه المسألة. طبعا هذه الخانتين الزيادة يا مشايخ، ميت وحي، إن شئت أن تجعلهما، أن تجعلهما عندك في المسألة فاجعلهما، وإن شئت أن تحذفهما تجعلهما في ذهنك فقط فالأمر سهل، فتقول 1 في 7 7، 3 في 2 6، الأقل هو 6، أنا أنزل له 6 في الجامعة مباشرة، لا بأس بهذا. لكن هنا أراد أن يبين لك الأمر بالتفصيل التام. طيب، دخل الآن الأمر الثالث من المسائل التي ذكرها في هذا الباب، وهو ميراث المطلقة في مرض الموت، المطلقة في مرض الموت. شوفوا يا مشايخ، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، من أسباب الإرث الزواج، أليس كذلك؟ النكاح من أسباب الإرث، عكسه الفراق والطلاق، عكسه الفراق والطلاق. فما دامت المرأة في عصمة الزوج فهي مطلقة، فهي وارثة، وما دامت خرجت من عصمة الزوج خروجا تاما، وذلك بأن يطلقها طلاقا بائنا في غير مرض الموت المخوف، طلاق في حال عادية، تنازع لأجل أمره وكذا فطلقها وخرجت من عدتها، فبانت منه، خرجت من العدة، خرجت من 3 قروء أو 3 أشهر بحسب الحال، خرجت من العدة، فهذه خرجت من ذمته، فلو مات فإنها لا ترثه، فإنها لا ترثه. لماذا؟ لأنها أجنبية عنه، بطل سبب الإرث الذي هو النكاح. المصنف هنا رحمه الله تعالى يذكر مسألة هي بين هذا وهذا، بين النكاح المستقر الذي تعطى فيه الإرث، وبين الطلاق التام البائن الذي تعطى فيه إرثا، مسألة بين هذه وهذه، ما هي؟ قال: وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف، قوله مرض الموت ضع عندها ألف، المخوف ضع عندها باء، أو إن شئت ضعها بالأرقام، مرض الموت رقم 1، المخوف رقم 2، قال امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث، حرمانها الميراث، قوله يتهم فيها، يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، اكتب عندها 3، فهذه شروط 3، هذه شروط 3، ما النتيجة؟ قال: لم يسقط ميراثها ما دامت في العدة، لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. ما معنى هذه المسألة؟ يقول: الأصل لو طلق امرأته طلاقا بائنا تماما في الأحوال العادية فهذه لا ترث لبطلان سبب الإرث، لكن لو طلقها في مرض الموت، أي مرض، المرض الذي اتصل به موته، مرض على السرير هو اتصل به موته، هذا الصفة الأولى، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن يكون هذا المرض مخوفا، بمعنى أن يكون لا تغلب عليه السلامة، لا تغلب عليه السلامة، يعني لا يغلب عليه الشفاء بعد ذلك، والشفاء بيد الله. مثاله: لو أنه كان مريضا بالسرطان مثلا، السرطان الذي لا يرجى شفاؤه منه، فهذا مرض موت مخوف، عكسه لو كان، وش عكس هذا يا جهاد؟ مرض غير مخوف، الزكام، شفاك الله وعافاك. الزكام مثلا، الزكام هذا مرض غير مخوف، حتى لو أنه طلقها وهو في زكامه وبعد ذلك توفي، فهذا مرض موت، يعني اتصل به الموت، ولكن هذا ليس بمميت عادة، فهو ليس بمخوف. قال: امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث، يعني يكون عنده مال ويطلقها في مرض موته المخوف، وتكون يعني مثلا يكون له زوجتان، زوجة يحبها وزوجة يعني بين طيب، وعنده أموال كثيرة، فلما رأى نفسه مقبلا على الموت قالوا طلق هذه العجوز الكبيرة حتى يذهب الميراث كما ذهب الحب إلى هذه الجديدة. فهذا الآن متهم بقصد حرمانها الميراث، ويخرج من هذا، يخرج بهذا القيد، ما لو لم تكن قرائن الحال تشي بذلك. مثاله: إنسان أصلا لا مال له، الورثة أصلا سوف يتورطون بالدائنين، فهذا شخص لا مال له، هذا يعني ليس متهما بقصد حرمانها الميراث، وأضرب ذلك. قال: لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، إذن يعامل بنقيض قصده. أراد أن يحرم هذه المرأة العجوز، أراد يحرمها من الميراث، يقول المصنف: فنحن نعامله بعكس مقصوده. فلو مات ما دامت في العدة، طبعا ما دام عجوز سوف تكون آيسة، عدتها تكون 3 أشهر، فما دامت في العدة في 3 أشهر فإنها تورث منه حتى ولو كان قد طلقها. قال: ما دامت في عدته. والمقصود هنا أن يكون هذا الطلاق طلاقا بائنا، بحيث تكون مثلا الطلقة الثالثة وتكون في هذا المرض، فما دامت في العدة فإنها تورث منه. عكس هذه المسألة: ما لو خرجت من العدة، طلقها في مرض موته المخوف، متهم بقصد حرمانها من الميراث وطلاقا بائنا، ولما خرجت من العدة بعد خروجها من العدة بفترة وجيزة، مثلا قل لما تم لها 4 أشهر وهي آيسة، لما تمت لها 4 أشهر توفي هذا الرجل وهو متهم بقصد حرمانها الميراث، فهل تورث منه؟ قال المصنف: لا تورث منه. لماذا؟ لأنه اشترط، قال: ما دامت في عدته، يعني فلو خرجت من عدته، فلو توفي بعد خروجها من عدته فإنها لا تورث منه. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. والمذهب أنها تورث منه حتى ولو خرجت من العدة، حتى ولو خرجت من العدة، ما لم تتزوج أو ترتد، ما دامت لم تتزوج بزوج آخر أو ترتد فإنها تورث منه، بشرط وجود القيود السابقة: مرض موت، مخوف، طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث، وزيدوا بعد طلاقا، اكتب طلاقا بائنا، طلاقا بائنا. وسوف يصرح المصنف بمفهوم هذا الكلام. قال: وإن كان الطلاق رجعيا، يعني كانت مثلا الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، قال: توارث هو الذي طلقها وهي المطلقة في العدة، توارث في العدة، طيب، سواء كان في الصحة أو المرض، وهذا لا إشكال فيه، وذلك أن المطلقة الرجعية، أن المطلقة الرجعية زوجة، هذا عندهم قاعدة أصلية، عندهم الرجعية زوجة، هذا هو الأصل عندهم، أن الرجعية زوجة، يعني لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، وهذا تفصيله في كتاب يعني في قسم فقه الأسرة في النكاح والطلاق. لكن الأصل أن الرجعية زوجة، ولأجل هذا من آثار هذه القاعدة التي تقول أن إن الرجعية زوجة، أن لو مات وهي لا تزال في العدة فإنها ترث منها، ولو ماتت وهي في العدة فإنه يرث منها طيب، وهذه مسألة ما فيها يعني ما فيها إشكال من حيث رسم المسائل الفرضية، فإنها مسألة تعتبر مسألة فقهية فقط. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر الورثة كلهم، وإن أقر الورثة كلهم. الآن يقول أقر الورثة كلهم، أقر الجميع يعني، ها هذه ألف، اكتب عند كل عند كلهم ألف، وبعدها في السطر الذي يلي قال وإن أقر بعضهم، اكتب عندها باء، فيكون عندك ألف وباء. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم. كيف؟ أقروا جميعا بأخ لهم بشرط أن يصدقهم هو، فإنه يثبت نسبه وإرثه. قال أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم، أو كان صغيرا مجهول النسب. كان صغيرا مجهول النسب، الصغير لا عبرة بأقواله مثل الكبير، لأن الكبير هو الذي سوف يصدقهم أو يكذبهم. أما الصغير فهؤلاء قال كان صغيرا مجهول النسب، وأقروا هم بأنه وارث مشارك لهم في الميراث، لا يقر الإنسان بما فيه ضرر عليه إلا وهو صادق. قال ثبت نسبه وإرثه. ثبت نسبه يعني مثلا لو كانوا أقروا بأخ فيثبت أنه أخ لهم، ويثبت أنه ابن لأبيهم، ويترتب على هذا كل ما يترتب على هذه القرابة من جهة النسب، وكذلك الإرث. جزاهم الله خير يعني ناصحين مع هذا. طيب قال وإن أقر بعضهم، إن أقر بعضهم بعض الورثة، يعني هلك هالك عن ابنين، أحدهما أقر بابن ثالث، أقر بأخ له، وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه، لم يثبت نسبه، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. ما دام أقر البعض فإنه لا يثبت النسب، النسب لابد ما يثبت إلا باثنين وأكثر من ذلك. ما دام الذي أقر هو شخص واحد فالنسب ليس حقا لهم هم فقط، هو حق لهم ولغيرهم يتعداهم، لكن الحق المتعلق به هو بالمقر فقط نحن نجعله يتأثر بذلك. كيف؟ يكون إقراره سببا في نقص ميراثه، سببا في نقص ميراثه. كيف؟ قال وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه، لأنه أقر بما عليه ضرر. هذا وين يكون هذا؟ يعني الإنسان دائما إذا خصوصا المال، المال يصعب على الإنسان نفسه، تنازعه جدا في الإقبال على المال، فما يمكن أنه يعني مثل هذه الصورة يقل مثل هذا، إلا في إنسان نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم قد خلع حب الدنيا من قلبه. هذا أمر يعني في غاية الصعوبة، يعني ينسرخ الإنسان عن حب هذه الدنيا والإقبال عليها، بحيث إنه يقر أحيانا بما يوجب عليه حقا. وقد يقع مثل هذا، ليس مستحيل هو يقع من بعض الناس، لكن مثل هؤلاء الناس قلة، لا في القديم ولا في الحديث. صورة المسألة، صورة المسألة هالك عن ابنين، هالك عن ابنين، أقر أحدهما بثالث وارث، هلك عن ابنيه زيد وبكر، ولا تريدون نغير زيد وبكر، دائما زيد وبكر ها زيد الابن المنكر وبكر الابن المقر، لأنها أسماء سهلة خفيفة ثلاثي وساكن الوسط يكون سهل خفيف. زيد منكر وبكر مقر، أقر بمن؟ بابن لأبيهم المتوفى، لأبيهم المتوفى. تضع مسألة للإنكار ومسألة للإقرار، ثم تنظر الفرق بين نصيب المقر بين الإنكار والإقرار، الفرق بين نصيبيه تعطيه لمن أقر به. طيب قلنا بكر هو المقر كذا وزيد منكر. أولا مسألة الإنكار، مسألة الإنكار تكون مسألة من اثنين، كل واحد له واحد، وهذا محجوب لا شيء له لأنهم قد أنكروه، لأنهم قد أنكروه. مسألة الإقرار، مسألة الإقرار تكون المسألة من ثلاثة، تكون المسألة من كم؟ تكون المسألة من ثلاثة، واحد لكل شخص، واحد لكل شخص. يقول لك اثنين وثلاثة ما العلاقة بينهما؟ تباين. فمشى على طريقته التي ذكرها سابقا، وهو أنه جعل كل أصل مسألة جزء سهم للمسألة الثانية. وإن شئت فاصنع الطريقة التي التي أشرت إليها سابقا أنا، وهي أنك تقول اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة، خذ هذه الستة واقسمها على أصل كل مسألة. ستة تقسيم اثنين ثلاثة، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، فهي هذه الأرقام المثبتة، فهي هذه الأرقام المثبتة. وتضرب وتضرب هذه المسائل عندك. أولا الابن المنكر، الابن المنكر سوف يأخذ من مسألة الإنكار فقط، من مسألة الإنكار فقط، ثلاثة في واحد ثلاثة. والابن المقر سوف يأخذ من مسألة الإقرار فقط، مسألة الإقرار فقط التي فيها نقص عليه، فتقول اثنين في واحد اثنين. والمقر به سوف يأخذ فضل النصيب بين نصيب الابن المقر في مسألة الإنكار وبين نصيبه في مسألة الإقرار، يعني بين نصيبيه يأخذ الفضل بينهما وهو واحد، وهو واحد. وهل يثبت نسبه؟ قلنا لا يثبت نسبه، لا يثبت نسبه. بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى دخل إلى باب الولاء، وهذا الباب قد استعفيت من الشيخ عن شرحه فعفى عني، ولذلك نتركه إلى من يشرحه لكم، وذلك أني لا أحسن هذا الباب وما يليه، لأن هذا الباب يتكلم عن الولاء، يتكلم عن الولاء وجر الولاء وما إلى ذلك، ثم العتق والتدبير وما إلى ذلك من هذه المسائل، وهذه مسائل أنا لا أحسن الكلام فيها، فلعل الشيخ عامرا أو غيره من المشايخ الذين يكون عندهم مكانة في هذه الأبواب يشرحونها لكم فتفيدون منهم إن شاء الله. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والندى والجود، ونسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا مقربا لمرضاته، وأن لا يكلنا ولا إياكم إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب ما نحسن. اللهم اجعل ما تعلمناه وما علمناه علما نافعا مقربا لمرضاتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.